أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أكثر الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة بلاغة وكل بلاغة ضلالة ثم أما بعد يعني شرنا بالمنتظر إلى تسجيل بلد الحقائق والمباحثين لأن الحقائق والصلاة في الجزء الفقري بسبب بعض المديرات العشوائية ما نعرفت يعني البرنامج فشرنا بالمنتظر في الجزء الفقري وبالمنتظر في الجزء الفقري من تلك الوزارة المتعارفة فهذا أيضا ذاك يدفع إلى الاجتهاد ينجو الإنسان وينجو أهل بيته من عذاب النار. هذا الهدف الأول أو الدافع الأول. أما الدافع الثاني فهو أخذ المسؤولية الملقاة على راع البيت أمام الله يوم الجزاء. فإن كما قال فإن كل واحد من المسلمين راعي وكل واحد سيسأل عن رعيته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مدراع وكل مسؤول عن رعيته. الآن أصبحت كلمة مأمور استعملت استعمالا بشكل أكثر معناها تحقيق الأمر. كلمة مسؤول يعني معناها موافقة. صارت كلمة مسؤول مفهوم الهيئة الجمالية المدير الموضوع الفلاني ده معناها كأنها صارت بكلمة مأمور. أمور أو مفهوم كلمة مأمور مدرسة الدعاء والمدرسة العلمية والمدرسة إلى الراحة والاستثمار في المباحات وغير ذلك. هذا معنى الأمين. أما الأمين لأن في الشرع الكبير الشرعي هي المسؤول الذي يحاسب على الله سبحانه وتعالى عن العذاب وعن إقامة الأمر الغيبي. كذلك المسؤول معناه الإنسان هو مسؤول أمام الله عز وجل ومسؤول طبعا أمام يعني الأمة في الدنيا. فحينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم راع وكلكم مسؤول عن عبادته فهو معنى حقيقي للمسؤول يعني يتخيل الانسان حينما تلقى هذه الكلمه ان الراقب بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامه وان الله يسالهم عن كل شيء من احوال راع الجليل عن كل شيء من احوال راع الجليل. يقول صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى سائل كل راع عن مرعاه احفظ ذلك ام مبيعه حتى يسال خير عن اهل الدنيا. ان الله تعالى سائل يعني سائل في الاخره سائل كل راع عن مرعاه احفظ ذلك ام مبيعه حتى يسال خير عن اهل الدنيا. يعني اذا لو سالت عزه جواب هذا السؤال بين هذا الله تبارك وتعالى هل امضيت حق اهل بيتك؟ هل راعيت اولادك؟ هل حفظت دينك؟ هل رقيتهم الى اخره؟ هذا هو الطريق الثاني المسؤوليه امام الله سبحانه وتعالى. فالان ما دام الانسان في رعايه والده سيصبح له اي صور صور التفصيل ما دام كان في حياه وفي نفسه وفي صنم والده فبالتالي يستطيع ان يصلح اي نوع من الاخطاء مهما كان. فاذا كان الانسان الذي يمتلك الاربع يعني الانفراد والمعاصي والشكر لله سبحانه وتعالى انتهى الى الله سبحانه وتعالى وعصى حاله مع الله عصى الله عنه كل الذين كانوا فيه يمتلكوا يغفر لهم ما حصل. فما خلص الى دون ذلك من المنكرات التي تسمع في بيوت المسلمين والذي سيسال عنها في المقابل ايضا رفض البيت الذي فرضه. فبامكانك الان ان تراجع نفسك وتبحث عن مواضع الخلاف لتعريضها ذات وجهها حتى اذا ما قبلت تكون قد اعرضت يعني جوابا للسؤال بين هذا الله تبارك وتعالى. الدافع الثالث ان البيت هو مكان حفظ النفس يعقل المسلم ومكان السلامة من الشرور وكفر عن الدم. يعني البيت هو حفظ المؤمن للدم. البيت هو مكان زوجي. البيت هو الذي كما قال تعالى الله جعل لكم منكم سكنا في دوركم الدين وتحوي اليه حتى نقول بانفسنا الذي تنبسط في زمان في اخر الزمان خارج هذه الدور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن ملك لسانه ويرفع اليه ويرفع على خطيئته. طوبى هو شجره في الجنه. طوبى لمن ملك لسانه يعني املك لسانه عما لا يحب ويرفع اليه يعني ما خرج يخوض في الجسر الذي يبدي فيها الناس خارجون ودفع على خطيئته. فهذا هو مكنة المؤمن من الفكر ان يلغي ما ليس له استطاع ولا يقوم بهذه الفكر التي يرفع الناس فيها ويبكي على خطيئته ويشتغل بمعصيه ويقوم بها. يقول ايضا صلى الله عليه وسلم خمس من فعل واحده منهن كان ضامنا على الله كان ضامنا على الله سبحانه وتعالى. من عاد مريضا او خرج غافيا يعني بعض الأول مؤونة الجهاز السبيل من الطرف الجهاز أو فقد على بما يريد تعبيره وتوقيعه بقد على المال خليفة المسجد يريد تعبيره وتوقيعه بأن تعظيم أو الخليفة وتعظيم الجيل أي قاعدة في بيت يعني إن لم يكن واحد من هؤلاء هذا مريض يدخل بغير المريض أو خرج أو قفز غازيا أو دخل على إمامه يريد تأويله وتذكيره أو قاعدة في بيته فسلم الناس منه وسلم من الناس يعني إما يدخل في وإما يحتمل في حكم بيته ولا يكون فيما فيه الناس تأويل من الناس أو قاعدة في بيته فسلم الناس منه وسلم من الناس ولو كان بعض الثلاث يعني يدعو ويقول في الفتن اللهم خلفني وسلم مني اللهم خلفني يعني من شر الاخرين وسلم مني يعني هذا الشيء لا يقول احد من المسلمين وقال صلى الله عليه وسلم سلامه الرجل في الفتنه ان يلزم بيته سلامه الرجل في الفتنه ان يلزم بيته ويستطيع المسلم ان يلم تفائده هذا الامر في حال الغربه حينما يصير الاسلام غربا فلا تفيه بكثير من المنكرات التي اراها حوله تفييرا فيكون لديه حينئذ ملجا اذا دخل فيه يحمي نفسه من العمل المحرم والنظر المحرم فيحمي اهله من التبرج والسكوت فيحمي اولاده من قرارات السوء فالملجا يحتمل به الانسان من كل هذه الشعوب. الفاتح الرابع ان الناس يقضون اكثر اوقاتهم بالغالب لداخل المسجد خصوصا في الحرب الشديد والبرد الشديد والامطار وفي اول النهار وفي اخره وان لم يرق من العمل او الدراسه لا بد من وإلى من علم البشر المنتقل في هذا الوقت الكبير فلا بد من صرف هذه الأوقات بالطاعات وإلا تقضيع في حسنة. خامسا وهو من أهم دوافع الاهتمام بهذا الموضوع أن الاهتمام بالبيت هو الوسيلة الكبيرة لبناء المجتمع المسلم فإن المجتمع يتكون من بيوت هي ذاته والبيوت أحياء والأحياء المجتمع فلو صرحت المبنى لكان مجتمعنا قويا بأحكام الله صامدا في وجه أعداء الله يسع الأمر ولا ينزل إليه الشر. فإذا كان بالنسبة الكثير من المنبر يعتذر عن عجزي عن يعتذر عن بعجزي عن تغييرها فالمنكرات تقع داخل البيوت وهي من غير الامارات او تنطلق المحدوده لا عذره في يعني وقوف الحركات الشرعيه خلال هذا الفصل وان كنت انت وقت هذا البيت وانت المسؤول عنه فما عذرك في ان يعني يتواجد في التلفزيون او الفيديو مثلا او المصيبه الكبيره التي من ناحيه التي نزلت على بلاد المسلمين وهي ما تسمى بالجيش الان من الذي اجبرك على هذا؟ من الذي اجبرك في حضارتك؟ ان كنت من الجهات التي تعزل عن الاهليه لا تستطيع تغييرها او تقول هي فرضت عليه. فمن الذي فرض عليه تعبير الصوره الهجوم؟ من الذي فرض عليه هجوم خلف ويسرق البيت؟ من الذي فرض عليه وجود التلفزيون واي ذلك من يعني المحرمات؟ البيت المسلم يخرج الى الجمعه اركان الاصلاح فيه هو الذي يخرج الداعيه الكبرى الاستاذ العلم المجاهد الصابر الزوجه الصالحه الامه المربيه فاذا نلقى العلم الى يعني كامل هذا الموضوع هذا القدر من الاهميه ويتغير كل منا بلا شك مباشره مباشره فهي قضية كل منهم بلا شك نحن جميعا نحتاج الى ان نراجع انفسنا ونفتش قبل ان نفوت على الفرصه ونراجع الانسان والحساب امام الله سبحانه وتعالى ما هي وسائل اصلاح هذا البيوت حتى تبقى فينا على شرع الله تبارك وتعالى. فمن ثم جمع الشيخ محمد صالح في الحرب المر هذه المنطقه الاربعين وهي تدور كل حول امرين الامر الاول تعصيب المصالح والامر الثاني ضرق المفاتن تحسين المفاتن عليه الأمر المعروف وضرق المفاتن بإزالة الأمر المعروف. ما يجرى الإمام إليه في عملية إصلاح البيوت وهي صحة الأولى حرص نصف نهاية الدولة عليه الصلاة والسلام. وهم تذكر كذا فأن يدخل أمام منكم الصادقين من عبادكم وإلى الكل يكون الفقراء يغنيهم فهم من فضله الله يرزقهم عليه. فينبغي على صاحب البيت أن ينبغي الزوجة الصالحة كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تمسح المرأة لأربعة لماذا؟ ولحسبها ولجمالها ولدينها فقط بذات الدين تاريخ الجنة فقط بذات الدين تاريخ الجنة الخليل مبارك على الجنة. إن لم تحرص على ذات الدين فكان هذا على أن تنسى هذا في الصراع كما يعني الأسرار والأمين. فإذا الجنة الإنسان حمد أبريد فإذا أراد أن يسأل وراء رجل أن يحصل الله ويسأل الله عن الدين أم يسأل مثلا عن الجمال أو غير ذلك من أعراض الدنيا ثم المسؤول. نعم يسأل عن الدين أم يسأل عن الجمال هو يلي الجمال والدين مثلا يسأل عن أيما أو من يسأل عن الدين لا حديث الدين يسأل الله عن الحال المحبة أحسن إياه لكل الله عز وجل أن أمثل مميتم خير من مشكلتنا بعد لكم أيضاً في حمد أبو رأي لني أيضاً جمال دعوة أحسن الله أحسن الله أحسن الله أحسن الله أحسن الله أحسن الله أحسن الله أحسن الله أحسن الله أحسن الله أحسن الله أحسن الله أحسن الله أحسن الله أحسن الله أحسن الله أحسن الله أحسن الله أحسن الله أحسن الله أحسن الله أحسن الله أحسن الله أحسن الله أحسن الله أحسن الله أحسن الله أحسن الله أحسن ثم لم يدرس ذات الدين وقد اعترض بانه يدين. نعم يسال الاول عن امور الدين ثم يسال عن الدين ويقصد الدين طبعا لكن لا يريد في مسائل اخر فيقصد هذا الشيء الاخر الاول لانه اذا سال عن الدين يعني كان مثلا معينا ثم سال عن الدين فلن توافقه وتتأمر يقتل لأنه كل إذا رجل لينا ولم يرد مثل الجنة لها فيسأل عن الدين أولا ثم قال بعد الخير عن السؤال الثاني ورقبها فيكون رقبة لإيه لأجل الرياض هذا من كلمة الجنة لكن يسأل أولا عن الدنيا ثم مثلا يسأل عن الدين بحيث إذا رفض يكون في بعضهم الدين للدين يقول ايضا عليه الصلاة والسلام والدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. ويقول ايضا ليتخذ احدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعينه على امر الاخرة. وفي روايه وزوجة صالحة تعينك على امر دنياك ودينك خير ما اتخذ ذلك. ويقول ايضا كما قال صلى الله عليه وسلم الرجل الغني والغريب فان للناكين بهم الامماء او الانبياء يوم القيامه ايضا. وقال ايضا عليه الصلاه والسلام من السعاده المراه الصالحه تراها فتعجبه وتحيد عنها فتحملها على نفسها وما فيها. ومن الشقاء المرأة تراها فتزورك وتحمل مكانها عليك وإن ردت عنها لم تأمنها على نفسها وما لذلك. أيضا لا بد أن كان هذا بالنسبة للرجل أنه يحرص على بقاء الزوجة الصالحة كذلك في حق ولي المرأة لا بد أن يتفكر في حال الخاطب الذي يتقدم لله. يقول عليه الصلاة والسلام إذا أدرك من زوجة غير له ودين هو فزوجه. وتأمل كيف حكم الدين عن الخلق طبعا الخلق من الدين لكنه خطأ بالذكر الشهرين قد يكون مثل الجمل لكن في الخلق من الشيخ فلذلك ينبغي البحث عن الخلق والدين وإظهار الخلق أيضا بالبحث المخصوص. إذا أدرك من زوجة غير له ودين هو فزوجه إلا تتعرف تكن فتنة في الأرض لا تفاهم عليه. يعلمنا من بداية ذلك هو الأخبار الأول بإسماع يعني أمره لأن المبارك الطيب يخرج رباله إلا يعني طيبا فمن يطرق لا يخرج إلى غير ذلك. النصيحة الثانية الفعل في إسماع الزوجة يعني إذا كانت الزوجة التي تتزوج أحد من المعلقة فبها ونعم الزوجة فرض من الله سبحانه وتعالى. إذا لم تكن بذلك الصلاح فإن من واجبات رب البيت الفعل في إسماعها وهذا محتمل أن هذا الأمر قد يقع كأن يكون مثلا الرجل يتزوج امرأة أصلا غير متبينة بكونه هو نفسه لم يكن ملتزما وقت الزواج له لم يكن مهتما بأمر الدين عند الزواج أو مبدئي أمر الدين أو هو تزوجها طاعة لوالديه مثلا أو تحت ضغط أخ ودائيه على أمل أن يمنعها ونحن لا ننجح من ذلك أنا بأن نحاول من دعوة كثيرة يعني الموضوع كثير لابد أن يأخذ أمام انتظارها لا رجوعها إلى الدين ثم ذلك التزوج. أما خلاف ذلك فإن ذلك أمر واقع يحقق أنه تزوج وهو غير متدينة فإذا ما بد من التشديد في عملية الإصلاح. فلابد أن يعني يفوت الأمر أولا أن يفوت ويستعين بالله على حقيقة الإصلاح لأن الرغاية من الله والإصلاح لكل من الله عز وجل. ولذلك أتوقع تعالى في حق زكريا عليه السلام وأصلحنا له زوجا وأصلحنا له زوجا لم يصلح بقوة الله سبحانه وتعالى سواء كان هذا الإصلاح يعني مدنيا أو دينيا فيقول ابن عباس كانت عاشرا لا تلد فلا تلد وقال قال في لسانها كن فأصلحه الله. ويكتب سلاح الزوجة والباطل منها انواع الاعتناء والتخفيف فاذا غيرها في الباطل عن الله وجل الاعتناء والاشراء المباشر على ممارسه العبادات وهذا الباطل بالتفصيل ان شاء الله تعالى. الفعل لله ايمانها كحفظها على قيام البيت وتلاوة الكتاب العزيز وحفظ الاذكار والتذكير باذكارها ومبادرها بها وحثها على الخلقه وقراءة الكتب الإسلامية النافعة والجماعة المشروطة الإسلامية اليمينة العلمية منها والإيمانية ومتابعة الإدارة بغزل المشروطة أيضا من هذه الوسائل اختيار صاحبات لها من أهل الدين الذين تعقد معهن أواصر النبوة وتتبادل معهن الحديث النافعة. ايضا من وسائل اصلاح الزوجات دفع الشر عنهن وتهدي منافذ الشر اليهن ليبعدهن عن قرينات السوء واماكن السوء. فيوضح النصيحه في النصيحه الثالثه اول هذه الوسائل هي يعني يكون تجد على الزوجه مكان الاهتمام اكبر شكل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحج والمسجد. يعني تذكر من بيت العام من ذكر الله وبيت البيت الخلف من ذكر الله فلا تستمر بين الميت والحج او بين الحج والمسجد فهو اعظم الفرق بين الموت والحياه. فاذا من اول شيء لابد من الاهتمام بتعليم البيت بذكر الله تبارك وتعالى مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والمجد. فالذكر انواع كما هو معلوم ذكر بالقلب وذكر باللسان المصالحه والبيت قراءه القران مباشره العلم الشرعي بلا شك افضل الذكر قراءه الكتب المتنوعه وكم من بيوت المسلمين دوله وهي مجيده يعظم ذكر الله تعالى فيها كما جاء في الحديث بل الله يحالها اذا كان الذي يذكر فيها نجد القران الرحمن والا لا القران الشرع المزامير والمعارف والغناء والغيبه والكتاب والمنين كيف حال بيوت المسلمين وهي مليئه بالمعاصي والمنكرات فنكتب له المحرم والتغني بين الاقارب من غير المحارم والجيران الذين يؤمنون بالغيب. كيف يدخل الملائكة بين هذا حاله فاحموا بيوتكم رحمكم الله بانواع الرزق. هذه المنطقه ابدا الاهتمام بتعمير البيت بذكر الله عز وجل. النصيحه الرابعه يقول اجعلوا بيوتكم قبله. قبله يعني المقصود اتخاذ البيت مكانه بعباده. خلى اهل البيت مكانه ربه ويعمره بعباده الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة ونفسوا للمؤمنين. قال ابن عباس في قوله تعالى واجعلوا بيوتكم قبلة قال امروا أن تدخلوها مكانا. ثم أرسل إبراهيم لما كان مستحقا على حفظ العين وقال لي في العين يعني انتم اشرت الف هذه حتى ان رجال لا يستطيعون من كثره العيون المقصوده في كل مكان الظل والقهر لا تستطيعون ان يمارسون صحيح ربيعهم من ثلاثه من العيون. فلذلك شرع ما هناك في ظل هذه الجهود ان يصلوا في قلوبهم. يقول ابن كثير وكان هذا الله تعالى اعلم من لما اشتد بهم البلاء من قبل فرعون وقومه بدأوا يقوى عليهم خذوا بجهر السلام كما قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والسلام. وفي الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حدث الامر صلى وفي بعض الوقت اذا حدث الامر فرع الى السلام. وهذا يبين أهمية العبادة في البيوت وخصوصا في أوقات الاستدعاء. وكذلك ما يحصل في بعض الأوضاع عندما يستطيع المسلمون الإظهار صلاتهم أمام الكفار ويكون متذكر في هذا المقام أيضا مشوار مريم عليه السلام وهو مكان عبادتها الذي قال الله فيه كلما دخل عليها زكريا بن حرام لا يرحمها رزقا. وكان الصحابه رضي الله عنهم يحرصون على الصلاه في البيوت في اخر الشريعه يعني ان الصلاه يفضل ويتحرك ان يؤديها الانسان في بيته. لكن اذا كان يعتقد انه اذا عاد الى البيت لم يشرك ولا يصليها فيحرص بالحج ويصليها في المسجد يكون هذا افضل من تضييع الرسول. يقول هذه فرقة معبرة في رسول يعني في الصلاة الصلاة أن كل البيوت عن محمود بن الربيع الأنصاري أن أحزان المجاهدين وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شرب غدرا بلا كفر. أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي فإذا كانت الأمطار فعلى الوادي الذي بيني وبينهم ما أستطيع أن آتي موجودهم فأصلي لي. وقلت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى يعني يصلي في النافلة. قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفعل إن شاء الله. قال اخبار فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر حين طلع النهار فاستاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذن له فلم يجلس حتى دخل البيت. ثم قال اين تحب ان تصلي من بيتك؟ قال فاشرت له الى داخله من البيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر فقلنا فخطفنا او صفقنا فصلى ركعتين ثم سلم. وهذا الحديث رواه البخاري. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في سواد الحديث وفيه اتخاذ موضع معين للصلاه يعني في البيت. اذا من الاداء الشرعيه ان الانسان اذا كان يستطيع يخصص مكانه في البيت يكون المسجد في داخل البيت. ينتهي مكان بعيد عن الضوضاء بعيد عن التشويش ويعني يدخل يكون في البيت مسجد لثلاث مكانات فيه او حتى يصلي فيه النساء ايضا ثلاث مرات او مرات. ولكن فهذه من المعبادة الشرعية ومن السنة أن الإنسان يتخذ المكان وذلك يعني من بعض الحديث واستعمالة الأمور لها عشرة ودائعة على هذا المرض اللي حق باتني من البيت فحينما تخطط النبي على الإنسان وذلك يؤدي مبديل من السنة أو المبديل من السنة فذلك الحديث النوائي من الخمار من المهم يعني فانا اجمالي على شيء معين الحصير ماذا من المغرب فالمغرب المغرب يعني مغرب البيت فهو المسلم يندخل ان هي حتى الان يكون مخصصا مكانا معينا كما يخصص مكان البيوت ومكان الاكل فالواقع لا يخصص مكان الثلاثه يكون طاهرا نظيفا هادئا يؤدي فيه الصلاة مثلا أو يتكلم بالله يسألون فيه المرأة يقول ابن حجر في الآية الحديث وفيه استخاص موضع معين من الصلاة يعني في البيت لأن الله يعلم إيصال موضع معين من المسجد ففيه حديث أبي داود وهو محمول على بعيد المقل لما جاء الله وأن اتخاذ مكان البيت للصلاة لا يستلزم وقت الجلسة يعني هذا لا يسمى وقتا لأن النبي مش نبي بالمعنى للصلاة النبي الذي يؤدي في صلاة الجماعة لكن هذا نبي يعني موضوع نبي السجود يعني لكن لا يسمى وقتا أي موقوف أيضا حتى لو كنت عليه في المسجد أما النصيحة القانونية فهي تربية الإيمانية لأهل البيت فعلت عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى النبي فإذا أنكر قال قومي فأذني يا عائشة وهذا رجل من ذكر فقال صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام إلى البيت فصلى فأيسر المرأة إن صلت فإن أتت نضع فيه وجهها فإن أتت نضع فيه وجهها فممكن زي الماء يعني يكون مثلا بعض العديد وزي ما يكون الواقع الحيل يعني يدود على الأحسن يقول أن يكون أنشى ملاك في الزرعة فالمنصور يعني أتعاوض على الزرعة ومتقوى أيضا ترغيب النساء بالصفحة في النبي الله تبارك وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء كفر بطنا فاني رايت كل اكثر اهل النار يا معشر النساء كفر بطنا فاني رايت كل اكثر اهل النار يقول وهي الاكثار مرتفعه وضع صندوق للتبرعات المجد من فقراء قلب المجد لا يوجد ان يضع صندوق وحتى يرقى الاولاد على الانسان على الانسان وكذلك النساء الى كل ما تواصل ان يوضع في شيء يكون مخصص للفقراء قلب المجد فيوضع في ويخرج في هذا الموضوع خاصة الأولاد إذا رأوا أباهم بمخوة يضع فيه شيئا ورأوا إلا الزوج ويتحولون على هذا الأمر إذا رأاه الأب يعني رأى إلا الزوجين تخضر على هذا الصندوق يشبهه ويعني يعرف بالبيان الجديد ويستجد به كبيرة الخلق ويعني أن يصار أي غير تكون تربية عملية للإصابة و يعني أداء الأعمال الصالحة كذلك الأخ يمكن أن يدعو ويربي أبنائه أهل بيته أداء القدوة قبل أي شيء لأن القدوة سريعة يعني أخطر وبائل أكثر إذا رأى أهل بيت الأخ يصوم من أيام البيت السابع عشر الرابع عشر الخامس عشر من الشهر والمجد والخليل وعباد وعاشوراء وعرفة ويصوم كثيرا من حفلة وشعبان لا شك ان هذا الدين ما يفعل الى الاعتداء به أما النصيحة الثالثة فهي الاعتبار من الآثار الشرعية والسنة المتعلقة بالدين. فذكر دخول النبي يقول صلى الله عليه وسلم إذا رفع رجل والإمامة فرفع رغم الله تعالى حين يدخل وحين يطعم قال الشيطان ما مبيت لكم ولا عشاء لكم وإذا دخل فلم يدخل اسم الله عند دخوله قال أدركت من مبيت وإن الله إذن الله حينما معده قال أدركت من مبيت ولا عشاء يعني مش في نحن ويسع الشيء نحن ويقول هو البيت بك الليل ويقول ايضا صلى الله عليه وسلم اذا فعل الرجل بالليل فقال بسم الله توكلت على الله لا خير ولا سوره الا بالله يقال له حسبك حسب لي ولي ولي فيتنحى له الشيطان فيقول له شيطان اخر كيف لك الرجل فخذي وخذي ولي مثلي للشيطان الى هذا الامر. من هذه الاداء ايضا فقط رغم ذلك الوجود في الدليل عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل بيته بدا بالدواب اذا دخل بيتا بدا بالدواب بدات من وضع على هذه السنن وتقوى عمليه حتى لا يربي الناس الان على هذه المبادئ. من هذه النقاط النصيحه التابعه مواصله قراءه سوره البقره في المسجد لفتح الشيطان منهم يعني لفتح منهم وسوره البقره خصوصا لان سوره البقره كما تعلمون تاثيرا خاصا في فتح الشياطين. يقول عليه الصلاه والسلام لا تجعلوا دينكم قبورا ان الشيطان ينكر من الليل الذي يكره فيه سوره البقره. لا تجعلوا قبوركم تكتبوها خيرا لا تجعلوا الله عز وجل ان الشيطان ينكر من البيت الذي تكره فيه سوره البقره. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا سوره البقره في بيوتكم فإن الشيطان لا يدخل بيتا يقرأ فيه سورة البقرة. ولا كنت كثيرا اللي بدع سنة زمان الذي يعني للأسف أرسال من الإخوة الأخر من نوع من الاتخاذ الاستخدامات حتى الذي يعلمون القرآن يسمعها بالإيه ويضعها بالإيه ويضعها سورة البقرة. ما زال يستطيع أن يقرأ في مصحف الأصل يعني يقرأ نفسه ما اقول ان المسؤول المسؤولين يعني ليقرأ المسائل هذا خير عظيم ايضا بلا شك لكن هل تكون قراءه التسجيل الاله الحديثه التي تكتب القران هذه وتكتب انت من النجاح مثل قراءتك لعلمك تستعمل حياتك في غير مقبوليه تستعمل الفقر في النار في المصحف تستعمل رساله في النار في ايدي ويكون الاخ الاخر انت من الكتابه لك فيه يعني عشر حسنات كل حق اما اني لا اقول الف لا يمين الحق ولكن الف الحق ولا من حق ومن الحق فالمقصود يعني مفيش داعي ان الناس تكسر وتتواصل وكل يوم بيحتاج بشكل غير تبديل. هل غير تبديل يعني مثل تحت الف وفيات ام ان الاكمل والافضل ان نقرا حتى يرفع ساعته في هذا الكلام. فقول النبي عليه الصلاة والسلام يعني إقرار بأنفسكم فالتعبد على الطريقة الحديثة هذا عن طريق التسجيلات يعني بإخلاء أو الإغناء بالتسجيلات أو الرغبة عن التجارة أن تكتب أنت بنفسك هذا بلا شك من الخير. صحيح التسجيلات لها فوائد عظيمة جدا يعني الشيخ الموافق مثلا قال له انت بتعرف ان اخر من بعض الاوقات لابواب لا يقرا لكن لا بد ان تكون وظيفه مهمه جدا الاساس في موضوع قراءه القران ان تقرا انت بنفسك ان تقرا انت بنفسك ونفسك فقط من تشغيل التدريب وتقرا من الشيخ في سوره البقره هذا لا بد ان تقرا انت بنفسك الاسر وهذا هو ماضي امر النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأوا سورة البقرة في بيوتكم فإن الشيطان لا يدخل بيتا يقرأ فيه سورة البقرة. وأيضا هذا الذي يتعلق بسورة البقرة عموما هناك فضيلة خاصة للآتين الأخوين من سورة البقرة، يقول صلى الله عليه وسلم: ربه تعالى كما انتهى من قبل أن يخلق السماوات والأرض بأجل العالم وهي علم العصر، لأنهم أنزل منهم آيتين ختم بهما سورة البقرة، وما يقرأ للإيمان ثلاث ليال فخرجت السلطان، ولو قرأتها للأخير في سورة البقرة في دار ثلاث ليال فخرجت السلطان. وأجد في التفاصيل أيضا أن هناك تأويلة خاصة لهذين الآيتين في قول النبي عليه السلام: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلتين فكفاها. قيل في حساب كل الشخصين وقيل في حساب من خلال الكريم الآيتين في الأخرين من سورة البقرة. طبعا نحن نعلم أن في أثار موضوعة للصلاة وخلص بداية النهار لا تبقى البيت، وهناك أثار من الماء تتكلم على العصر أو بعد المغرب على كلام الوالي. هذه خاصة البداية من اليوم والمؤمنة اللي هو عمل اليوم والمؤمنة، لكن هناك أثار تسمى أثار الليلية أو الأثار النهارية فتقام في النهار في أي وقت من النهار، لا تقام في الأول أو الآخر، كذلك هناك أثار تقام الليل في أي وقت من الليل. إذا كنت تخشى أنك إذا أدلت هذه الأثار عن أول شيء أثار النهار أنك لا تأتي بها ضمنها إلى أثار صلاح الغداء مثل هذا الحديث. كنت تخشى أنك تقوم أثار المثل، كنت تخشى أنك إذا أدلت سوف يقول لك الله هذا غامض أحسن لك فذلك في أدائها مع تأثير المباء أكبر أثنين من أخي سورة البحر وهي رغمة من الأثبار الليلية أو النهارية. النصيحة الثانية تعليم أهل البيت، فإنه فريضة شرعية لابد أن يكون فيها رفع الأسرة إلقاءً أو إلقاءً بأمر الله تعالى، وعلى الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا يخرجها الناس ويرجعها. وهذه الآية أصل في تعليم أهل البيت وتربية المسلمين على أحسن علم كيف أنزل الله كافر آمنوا بالله قوا أنفسكم وأهليكم نارا كما قال: فأعلموهم وأجلوهم. يقول قتادة في تفسيرها: يأمرهم بطاعة الله ويخافوا عن معصيته وأن يقوم عليهم بأمر الله يأمرهم به ويطاعمهم عليه. فإذا رأيت لله معصية رجعتهم عنها ويخافوا عنها. وقال أصحاب المقاتلين: حق على المسلم أن يعلم أهله من قرابته وإبادته ما فرض الله عليه وما نهاهم عنه. وقال علي في تفصيلها: علموهم وأدبوهم. وقال ابن فيها الطبري رحمه الله تعالى: تعليم أولادنا وأهلنا الدين والخلوة وما لا يستغنى عنه من المدرسة. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خط على تعليم الإمام وهن القاع فما ذلك لأولادك وأهلك الأحرار. قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب تعليم الرجل أمته وأهله. صحيح الحديث: ثلاثة لهم أجران قالوا في أسمائه ورجل كان عنده أمل يقول مجرد كبير للدرجة في الأمر بالنفس وفي الأهل بالقياس إلا ثناؤه بالأهل الخرائج في تعليم فرائض الله ورسوله ورسوله أحسن إلى الأهلاء من الإماء. يقول: وهي رمضة في مخائل الرجل ورأي المجل ورأي ذاته قد يحسن عن تكريم نفسه بتعليم أهله. فإذا سنوه لهذا أن يخطط لوما ويلعبه ماذا إذا نعامل لأهل الجحيم. وحكم عيش من الثلاث لأرض نفسه من ويعلم الجميع على هذا الموعد ويعتقد الحضور به ويرسل دعوة بإذن الله ويخرج من زمن أن أمره عند رأسه من الحضور ودل على ذلك من شأن النبي أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون من الخضرات البخاري كتاب أن يجعل للإنسان يوم على حدة ولا والأعمل من من الله. ودخل الوضع من الوضع فالذلك لا يتعيش من الأولى هذا ولا دية كبيرة ولا طبعا العيش إلا أيضا نفسه من قيمة الضغيرة يعني أحد الأسرة من بين ورأى شرق الوضع الضغير ووضع حكومة من الضغير الضغير الضغير مع حبيب من المنزل ناخد الليل وهذا أخطر بسهولة جبال مبارك جبال جبال نحن الآن ونحن من المسؤولين عن هذا من ولا مبين يعني علم الصحافة في بلد وغيرها من المدكورة وعلم الإسلامة وغيرها من المدين الأثار المدين ولا انتخل على الأثار من الأثار المدين فالأفضل أن الجاز زائر إذا أتاح أثار الأيام الأمر فإلا هو في الجزائر من الجزائر أثار المسؤولة التدريب الذي أخطر من المسؤولين المدين بالنسبة لهذا يحصل في أمر كثير حياتي تقريبا يعني خطيرا فمثلا الشكل و يعني يقود إلى بالأمر غرار مدية حول أجراد على المغارب الجزائر فالأمر من حال هذه يقود الآن مدينة للغاية لا تتكلم من أمر لا يمكن أن يكون هذا الشيء. لا يمكن هذا الشيء. لا يمكن هذا الشيء. لا يمكن هذا الشيء. لا يمكن هذا الشيء. لا يمكن هذا الشيء. لا يمكن هذا الشيء. لا يمكن هذا الشيء. لا يمكن هذا الشيء. لا يمكن هذا الشيء. لا يمكن هذا الشيء. لا يمكن هذا الشيء. لا يمكن هذا الشيء. لا يمكن هذا الشيء. لا يمكن هذا الشيء. لا يمكن هذا الشيء. لا يمكن هذا الشيء. لا يمكن هذا الشيء. لا يمكن هذا الشيء. لا يمكن هذا الشيء. لا يمكن هذا الشيء. لا يمكن هذا الشيء. لا يمكن هذا الشيء. لا يمكن هذا الشيء. لا يمكن هذا الشيء. لا يمكن هذا الشيء. لا يمكن هذا إذا عادت تكون بني لا أكلم أن يكون وهي أكل كذب يسألون يكون قابل أن يكون مبيدا من البيت من مبيدا حتى أن يكون من أرض البيت من أكثر رجل المهون وإلى يكون مبيدا من الشارع من ذلك العمل المبيدية وإلى الأحوال من المراقبة ومن أرض البيت المراقبة عند رأي الناس أن الأكثر هو مكر مبيدا فإذا كنت مكان ما هنا بالبحر على الأرض ما هو بالأحد يدير ويوجد المجد إذا كنت مكان بالأرض والمرء والمرء والمرء والمرء فالبعوث والبعوث والبعوث على أجل الجواب والحاجات والبعوث والبعوث فهذا المجد الأجل وهذا العروس على أحوام الإنسان بيعد على الأحوام ومرء على المقام هل غرقة من أفضل يعني موجودة في الهاتف كرة فقط من بلوب السكين بالمهور وهذا المقام هذا المرض يعني البيت وهذا الأعداد الأخيرة من المرض فرقة هي بعض الأخيرة من كل من تقوى أو غرق من الجول أو الناحية المرض أو الأخيرة أو أي من كل المجال يعني ما يرى في الصورة نحن هنحن نحن نحن نحن نحن نحن وأم الدين حبايب العلوم عن حرامه يعني ما لم يكن ما في مين من المراه الشريفه والاعمال الاسلاميه ما يفعلونها حتى يبتلون الكبر ويبتلون الانسان بهذه الامور بلا شك هذا لان الاخر يعني يعمر المقام ويقترب الى البيت ما يقترب الى البيت من كل عن اخوات اولاد الدين عن براعه الدين خارج الاخوان من تدريب الدين من ذلك ايضا نصيب الزفة نصيحة الزفة العشرة الزفة في مناخدة في احوال هذه الزفة الزفة اعمالا هم اصدقاء اولادهم هل قابلت هذا الزفة العربة منهم ما هو الاشياء التي يجلبها الاولاد معهم من خارج البلد من خارج العلوم بماذا ما من المجنون من المجنون بأشهد أبينا من الأشهد العامة مفاقعة ما يجبين الأولاد من الله من في أبناتهم وحفائدهم تحت ربهم وقوم به وقوم الغرب لهم البيت وقال الصحر المحمد قال إلى أيضا ومن ذلك البيت وقال على ذلك يقول بعض الأباء يجب أن يحفظ لأولادهم سيرا سيئا وأبنانا خالعا وربما مخضرا وتحقيقا من أخطر الأشياء الآن من الشباب هذا من الوباء الذي يجب أن بين الشباب هو الوباء المخضرا لا يحتوي طبقة من الأشياء الإسلام يعني حتى بعض الدكتور اللي هم كل كانوا في هذا يكملوا تربية أبنائهم أسهل شيء أن يقع على تأثير بين المخدرات والمخدرات يعني الانتحار أهم من المخدرات المرأة المالية بأجرامها أحد من المخدرات هي تنجد في خبر الشريف في الموضوع من المخدرات وأسانيب هؤلاء الجيد الجيد الجيد الجيد الجيد الجيد الجيد الجيد يحققون أحداث أعدائهم عند أجل أجل المخدرات وإذا وقع في أسنى إجلال يوقع جدا أن يتحرك من دون البلد دائما ما يفهم شيء. لا يكون على كل من على أي علم يفهم الأمل كان يعني يقول له هذه المخدرات يفهم يعني معروف من المسلمين إذا الجرائم في مجتمعنا في المدرسة الأخيرة هو كثرة المخدرات وهو الشباب الأخرى هذه المخدرات لا يجب أن يواجه ما عنده ما تخدر حتى يستطيع أن فيجب على الجميع هذا الرسول أن وعلى هذه الأشياء ينبغي أن يراعى كلهم أو الأخاص أعمار الأولاد ولا بارئين جمالة الأولاد أعمار الأولاد يتبقى بين الجميل وبين المراهن لما يتم على كل سن لديه يعني المتبقى البلاد حتى لما يتبقى كذلك فرض المدارس كما تم القسم في الحضارة في قسم الأولاد الذي كان هدف البث الغريب للعلم المغربان الجديد في الحضارة الأولى البث الغريب الذي يقع في عمليات الهدف أنت عريضة فيجب أن تقام هذا الأولى فإن الهدف يجيب الغزاة بألف فذلك هذا الدنيا يقول الله يقول أمام الأطراف الأطراف الأطراف الأطراف الأطراف كذلك أيضا يقول من المتابعين التنبيل والأطراف المجالات في الجراء الخبر والتعامل الشديد في إحصاء الأطراف يشير يعني من الموارد لعمل أيضا من الجنود ومثل الأجنود يجب هنا يشير يقول هذا يجب أن يكون أحد الأباء إلا لكل يمكن من خلف الجنود لأولاد الجنود يجب أن يكون هذا الجنود لا يجب أن يكون أم أكثر فالجنود الجنود ساعة من الثلاثية الجنود ساعة ثلاث ساعة من الأجنود برنامج المنظمة المنظمة كل يوم الأولاد أعطاه اليوم من الجميع انتهى العمل إلى الخطر إلى المنظمة الخطر حتى إذا حتى لو أنه خطر في الزرعة الزرعة المنظمة يعني الزرعة الغرب من الزرعة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة وصرف عليه أعطاء النوم مع الخطر هذا يجب أن يكون يقول المعلق بالشرع في لكنا في الشرع ولكن المرء هو الملك الموضع من دار السيدات ويقرأ على كل المبيض في وجود التربية للجنة يقول أعرف في المقابل هناك المرء من الكتاب المبيض لأولادين بساسا بحجة أن الوضع رجع الثالث يمتنع لأن الخطأ خطأ والغيث أن إلا لأن يقع عظيم كل أكثر الخطأ عظيم من المبيض هذا من دواء الاحتفاظ بالخير يجب ان رضاع لبن الفلسفة الغربية والإقام على رأس ذلك إطلاق التربيات الموجودة فالفلسفة الغربية مبيعة تاريخ في الأرض فالتاريخ الموجود في الزمان لغاية الأرض حتى تأريخ الذي ينفرها به يعني ويقول أحد أكثر حتى رضاع وبعدين يدرك العلانة بورديه كرفت الكتاب عما حرم الله هو العالمين الكتاب ويقول ما أبوه رباح للشرك يقال المبارك لأول الشرك فهو قال العالمين فإذا قال له أولاد ويقول أنا لا أريد أن هذا ما علاه ما عليه بحي الثلاث مخلوق الأولاد إلى أقصى مدى ويتكلف الأولاد تماما بل يكتبوه ونحن نرى أن الله يقول الجديد والحفاظ هذا يتملك الوقت الجهة وهذا من عجائب هذا الجمال لأن باع الجواز يتمتع بحياته وعيش شبابه والمسيطة الأكثر أن يقول ذلك أولا من حق الجديد يعني لا تقول لها أكثر من أنك يعني لتعيش الوقت الجهة أن يأخذ منه هذا الجديد وعظيم بسببيك ويقول لك منك ترسلي على أن تحضر النصيحة السابعة عشرة الاهتمام بالأطفال والمسنين كما تكلم عن تحضير الأطفال والمخطط الإيجابية وجدنا في الأول كثيرة فيها خطط من الملايين لا تتعلم خطط من الكتب عن الأيام خاص بالمجال تتعلم من أول لأن التحضير في مجتمع ومجتمع بعضوه على أن يسمع البقر حدث البقر الملكة للإسلام الكارب بأحدين من الوقت يمكن أن يكون مثلا كل من الكبع ومجيزة مثلا تعيب الأولاد على أنهم يعني يدفعون كاملا

المنخيل